ولذلك قال القرطبي في تفسير الآية قوله تعالى وإن أحد من المشركين أي الذين أمرتك بقتالهم وإن أحد من المشركين أي الذين أمرتك بقتالهم هو أذن فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة أرسل أولا إلى الصديق رضي الله عنه فبعث أبا هريرة في نفر من الصحابة رضي الله عنهم ثم أرسل صلى الله عليه وسلم أو قف بعلي رضي الله عنه لأنه كما ورد عند أحمد والنسائي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل من أهلي أو من أهل بيتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام وإن أحد من المشركين أي الذين أمرتك بقتالهم الذين أمرتك بقتالهم هم الذين سمعوا هذا الأذان الذي كان في يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله إذا كان الإعلام في الموسم الذي تجتمع فيه قبائل العرب فذا كلام القرطبي رحمه الله وإن أحد من المشركين أي الذين أمرتك بقتالهم عشان كده سبحانه وتعالى يقول ايه فأجره قال استجارك اي سألك جوارك اي امانك وذمتك اي امانك وذمتك ليه لان ده كان بعد ايه بعد ان اذن في الناس واعلموا بان هناك مهلة مدتها ايه اربعة اشهر ثم بعد ذلك القتل الدليل الثاني قوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون الأخ اللي هو مؤلف الرسالة الأولى اللي هو من الشرقية يقول يا الآب يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون الآب هي الآب تقول وجه الاستدلال تعقوني الآب تقول هي إن العمل هيحبط وأنتم لا تشعرون فدام العمل هيحبط يبدأ إيه شرك يبدأ إيه شرك وأنتم لا تشعرون أي وأنتم لا تعلمون الحكم وأنتم لا تعلمون الحكم فيكون الأخ من الشرقية تصح بنص الآية الجلي الواضح أن هناك من يقع في الشرك وهو المستوجب إحباط العمل من غير أن يعلم أو يشعر بصريح قوله وأنتم لا تشعرون فهذا برهان جلي واضح أما من اعترض بأن رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم ليس شركا وقد روي أنها نزلت في أبي بكر وعمر فليس اعتراضه بشيء لأن الآية تقول أن تحبط أعمالكم بيد أن وجه الدلالة في قوله وأنتم لا تشعرون فبطل التمويل فبطل التمويل الآية يا أخوانا إحنا لينا فيها وقفات الوقفة الأولى وهي قوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون هل المراد هنا وأنتم لا تشعرون يعني وأنتم تجهلون الحكم الشرعي ولا المراد وأنتم لا تشعرون أي لا تشعرون بحبوط العمل يحبط العمل كده من غير ما تشعر تعال نجربها على الإيه على الاحتمال الأولاني أن تحبط أعمالكم بغير أن تعلموا الحكم أصلا مش كده الآية دي هو بيقول فيها كأنه حس بالإشكال اللي فيها فقال إيه وقد روي أنها نزلت في أبي بكر وعمر انت عارفين أنها نزلت في أبي بكر وعمر ولا لا في حديث ابي سعيد البخاري عن عبد الله بن ابي مليكه رضي الله عنه قال: كاد الخيران ان يهلك ابو بكر وعمر، ابو بكر وعمر اختلفا فارتفعت اصواتهما، فنزل قول الله عز وجل: ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. طيب انتم عارفين ايضا ان الايه دي لما نزلت ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه راح قعد في بيته يبكي، والنبي عليه السلام افتقده، فلما سأل عنه قال: رجل انا آتيك بخبره. فراح لقى الرجل مطأطأ رأسه في الارض: ايه الموضوع؟ قال: حدث عملي، حدث عملي، رفعت صوتي فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع هذا الصحابي بالخبر الى النبي عليه السلام فأخبره أو فأمره أن يعود إليه للبشارة لأنه ليس من أهل النار بل هو من أهل الجنة. فلو قلنا أن الحكم الشرعي اللي هو رفع الصوت فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام محبط للعمل وإن لم يرد الشرع، إذا كان يلزم من هذا إيه؟ أن أبو بكر وعمر وثابت بن قيس بن شماس ارتدوا على فهمه للآية، صح ولا لا؟ الاحتمال الاولاني يقول ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، يعني وانتم تجهلون الحكم الشرعي اللي هو رفع الصوت فوق صوت النبي عليه الصلاه والسلام. واضح؟ يبقى لو احنا خدنا على الاحتمال ده كان يبقى ابو بكر وعمر وثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنهم ارتدوا لانهم رفعوا اصواتهم فوق صوت النبي. هل قال بذلك احد من المسلمين؟ ولا الاخ نفسه قال بهذا، لكن هو اراد ان هو ايه يضعف، فقال روية أنها نزلت في أبي بكر وعمر. أمال المراد بالحبوط هنا بقى، تعال نشوف على الاحتمال التالي، بالأقصد بقوله تعالى وأنتم لا تشعرون، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا تشعرون هنا مش محتاجة المفعول؟ لا تشعرون بإيه؟ موجودة. فلما حذف وعلم أن المراد الفعل الذي ذكر في الأول، وهذا من ضرورة اللغة كما قال محمد بن إبراهيم الوزير، فمعنى معناها أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بحبوطها، وأنتم لا تشعرون بحبوطها، هو ده المعنى. اللغة بتدل على هذا. عشان كده ابن حزم رحمه الله وهو بيناظر المرجئة، هما المرجئة بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان الايمان هو التصديق، فمش ممكن يكفر، مش ممكن يكفر الا لو ايه القلب كذب. ابن حزم عنده ان الآية دي في الشرك، لان حبوط العمل يكون في الشرك. قال لهم ادي دليله على ان الرجل ده لو رفع صوته فوق صوت النبي بعد ما علم بالنهي يبقى هيحبط العمل بتاعه، هيكفر من غير ما يحس باي تغير في قلبه. هو عايز يقول لهم ان الكفر كما يكون بالقلب يكون بالبدن ايضا، فهناك اعمال بدنيه لا يكفر فاعلها، وهناك أعمال بدنية يكفر فاعلها بمجردها. والحكم هنا لله عز وجل، اللي يحكم اللي يفرق بين الفعل ده والفعل ده، ده إن شاء الله هيبان لما نيجي نتكلم عن الذين يموهون بأصول أهل السنة والجماعة ووقعوا فيما وقع فيه المرجئة وغلاتهم من الجهمية. إن شاء الله هذا له موعد آخر بعد أن نفرغ من هذا الامر عشان نتأشر ايه لألا يظن ظان ان الامور عندنا اختلطت او ما الى ذلك. فشوف ابن حزم ان هو عايز يقول لهم ايه، هو مش شاعر باي تغير في القلب، يبقى مش شاعر بالايه بالحبوط، ما هو الشاعر بالحبوط، مع ان الاعمال حبطت ولا ما حبطتش؟ حبطت، لكن اخونا بتاع الشرقية فهم ان وانتم لا تشعرون بغير اي شعور في القلب، يعني حتى وإن جهل الحكم اللي هو رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يفهم على هذا القول زي ما قلنا أن أبا بكر وعمر وثابت بن قيس ارتدوا رضي الله تعالى عنهم، وهذا ما قال به أحد من الأمة، بل ما قال به هذا الأخ المؤلف. دي الوقفة الأولى، مش فاهمينها ولا مش فاهمينها؟ فاهمينها؟ لشان الرأيين. طيب، يبقى أنتم لا تشعرون مش بالحكم الشرعي، لا، وأنتم لا تشعرون بحبوط العمل. قبل ما ننتقل إلى النقطة الثانية، اسمع النقل في هذه المسألة. قال الشيخ محمد ابن إبراهيم الوزير رحمه الله، وهذا في كتاب العواصم من القواسم في الجزء الأول صفحة 188. وأما قوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فالظاهر أن التقدير لا تشعرون بإحباطها، لأن الأعمال حبطت. ليه بقى؟ شوف بيقول إيه؟ لا تشعرون بإحباطها لا بالذنب في فعلكم. يعني مش معنى وأنتم لا تشعرون أي لا تعرفون بأن فعلكم هذا مذموم، لا، مش معناها كده. معنى قوله وأنتم لا تشعرون أي لا تشعرون بإحباط هذه الأعمال، مش بأن هذا الفعل ذنب، لا، دي قصة ذنب. واضح؟ لا تشعرون بإحباطها لا بالذنب في فعلكم، لأن المفعول إذا حدث قدر من جنس الفعل المذكور، لأن المفعول إذا حدث قدر من فعل الإيه؟ من جنس الفعل المذكور. والفعل المذكور هنا قوله أن تحبط، فافهم ذلك، فافهم ذلك، انتهى كلام. واضح المسألة؟ قال ابن حزم في كتاب الفصل في الجزء الثالث صفحة 220، فهذا نص جليل. ابن حزم بيرد هنا على ايه؟ على المرجئة. بس شوف الإنسان لما يقرأ بعقلية مبرمجة أساسا، أو لما يعتقد القول وبعدين يبتدي يجمع له، شوف دي بتخليه يفهم ازاي. كلام ابن حزم هو، فهذا نص جليل وخطاب للمؤمنين بأن إيمانهم يبطل جملة وأعمالهم تحبط برفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم دون جحد كان منهم اصلا. فبتكلم هنا عن ايه؟ بيكلم مرجئة بيقول لهم انتوا تقولوا ان الكفر هو التكذيب، تكذيب القلب، لان الايمان هو تصديق القلب. فعن هاي بين لكم بالايه دي ان الرجل اهو كفر من غير ما قلبه يشعر انه كفر، مش من غير ما يعرف حكم الفعل هذه. فهذا نص جلي وخطاب للمؤمنين بأن إيمانهم يبطل جملة وأعمالهم تحبط برفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم دون جحد كان منهم أصلا، ولو كان منهم جحد لشعروا به، لشعروا له، والله أخبرنا بأن ذلك يكون وهم لا يشعرون. فصح أن من أعمال الجسد ما يكون كفرا مبطلا للإيمان لإيمان فاعله جملة، ومنه ما لا يكون كفرا. تميز بين الاثنين ازاي؟ لكن على ما حكم الله تعالى به في كل ذلك ولا مزيد. يعني تقول من الأعمال ما يكون كفرا ومنها ما لا يكون كفرا، من الأعمال الجسدية فقط. الفرق بين الاثنين ازاي؟ على ما حكم الله تعالى به في كل ذلك ولا مزيد. واضح كلام ابن حزم؟ احنا هنرجع لكلام ابن حزم ثاني، لان اخانا هذا اسأل الله عز وجل ان يصلح حالنا وحاله، يتهمنا بلي النصوص واخراجها عن الفهم الصحيح، وسأتي كلامه ان شاء الله عز وجل على هذه الدرجة. النقطة الثانية هو يقول ايه؟ فصح بنص الآية الجليل واضح ان هناك من يقع في الشرك وهو المستوجب احباط العمل من غير ان يعلم. احنا بنعترض في الحته دي، بيقول ما الدليل على ان هذه الايه وردت في الشرك، ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون؟ ما الدليل على هذا؟ من قال ان الشرك هو الشيء الوحيد الذي يحبط العمل؟ مين قال كده؟ انت تحتاج ان انت تثبت هذا اولا. عشان كده هتقول ولقد اوحى اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لا يحبطن عملك. طيب الايه دي فيها كل اللي فيها ان الانسان لما يقع في الشرك يحبط عمله، لكن هل قالت الايه لا تحبط الاعمال الا بالشرك؟ هل ده موجود؟ مش موجود. فلنا ان نقول كل شرك محبط للعمل، وليس كل ما احبط العمل يكون شركا. فليه قلت ان الشرك هو الشيء الوحيد اللي يحبط العمل؟ مفيش دليل. شوف انت لما رفعت ايدك هتستدل بالآية ولا دلالة فيها على الحصر؟ ما فيهاش دلالة على الحصر. وقد يراد بحبوط العمل حبوط الثواب بتاعه، يعني يبقى بيعمل العمل ولا يثاب عليه، الا انه يكون مجزئا. ممكن هذه الصورة تبقى موجودة كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا، وهو يبين ان الله عز وجل لا يقبل صلاة الآبق حتى يرجع، ولا يقبل صلاة من دخل الخمر في جوفه 40 يوما، ولا يقبل صلاة من اتى عرافا فصدقه لمدة برضه 40 يوم. كل دول صلاتهم مش مقبولة، لا يقبلها، ومع ذلك انعقد اجماع الامة على ان هذا الرجل مطالب بالصلاة في كل هذه الاحوال، وانها اذا وقعت كانت مجزئة رافعة لما في الذمة ولا يثاب عليه. الاجماع على انه مطالب بالصلاة وانها اذا وقعت منه اجزأته، لكنه لا يثاب عليه. فالانسان ممكن يبقى حبوط العمل يراد به الا يثاب عليه. حبوط العمل عند الميزان، عند الميزان بين الحسنات والسيئات، وهذا الحبوط قد يوقفه بين الجنة والنار، ويسمى حبوطا لان الاعمال الطاعات دي الثمرة بتاعتها ايه؟ لكن تدخل الجنة. فاذا منعت او اذا انتفت الثمرة في وقت من الاوقات هذا يسمى حبوطا. وقد يكون الحبوط أشد من ذلك بأن يدخل النار وأن يمكث فيها مدة طويلة، وفي كل هذا يكون عمله حابطا، إلا أنه بعد ذلك ينتفع بأصل هذا العمل وهو التوحيد فيخرج من النار إلى الجنة. أنت بتقول لها زمانك بتقول لها قاعد بتحكي قصة، إيه اللي أنت عمال تقوله ده؟ أنا بقول لك إن الكلام ده سببه إيه؟ مفيش ما يدل على ان الاعمال ما يحبطهاش ويبطلها ابطالا كليا الا الشرك. دي نمره واحد. نمره اثنين، احنا اثبتنا لك في الاول خالص ان الايه دي ما فيهاش اساسا وانتم لا تشعرون، مش معناها وانتم لا تعلمون بالحكم الشرعي. يبقى اذا ممكن يكون حبوط العمل هو حبوط الثواب زي ما قال الحافظ في الفتح، وزي ما قال أبو بكر ابن العربي رحمة الله عليهما. واسمع إلى استمع إلى كلام أبي بكر ابن العربي الذي ساقه الحافظ في الفتح الجزء الأول صفحة 135. نعم نعم، حديث بريدة رضي الله تعالى عنه صحيح البخاري، من ترك صلاة العصر فقد حدث عمله. الرزق، لا لا لا، ما حدش تسأل ان الانسان يحرم الرزق بالذنب يصيبه، الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، لان الله عز وجل يقول ما اصابك من حسنات فمن الله، وما اصابك من سيئة فمن نفسك. وقطع الرزق طبعا ايه؟ عقوبة من الله عز وجل. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال القاضي ابن العربي هذا نزل لك يا شباب الإخلاف إن شاء الله الفتح في الجزء الأول صفحة 135. القول الفصل في هذا أن الإحباط إحباطان، أحدهما إبطال الشيء للشيء وإذهابه جملة كإحباط الإيمان للكفر والكفر للإيمان، إذهاب بالجملة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كإحباط الإيمان للكفر والكفر للإيمان، وذلك في الجهتين إذهاب حقيقي، إذهاب للأعمال من أصلها. ثانيهما إحباط الموازنة، إذا جعلت الحسنات في كفة والسيئات في كفة فمن رجحت حسناته نجا ومن رجحت سيئاته وقف في المشيئة، وقف في المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء غفر له. وقوفه في المشيئة نوع حبوط ولا لا؟ نوع حبوط، لأنه هنا في الحالة دي ما استفدش بالثمرة بتاعت العمل في هذا الموقف. إما أن يغفر له وإما أن يعذب، فالتوقيف إبطال ما، وقوفه المشيئة له إبطال ما، نوع إبطال لإيه؟ لأعماله، لتخلف الثمرة في هذا الموضع، لأن توقيف المنفعة في وقت الحاجة إليها إبطال لها. طيب لو عذب، والتعذيب إبطال أشد منه إلى حين الخروج من النار، ففي كل منهما إبطال نسبي أطلق عليه اسم الإحباط مجازا وليس هو إحباطا حقيقيا، لأنه إذا أخرج من النار وأدخل الجنة عاد إليه ثواب عمله، وهذا بخلاف قول الإحباطية الذين سووا بين الإحباطين وحكموا على العاصي بحكم الكافر وهم معظم القدرية. أنا أردت أن أقول لك النقل ده، بس أنت هتقول لي طيب قبل ما تلعب بس ورقة وتقول أن أنت طيب ما الإحباط ده مجاز مش مجاز إلى آخره، هب أن الآية أفادت أن أن أن أن أن هذه الجريمة رفع الصوت فوق صوت النبي كفر، لكن لا دلالة فيها، لا دلالة فيها لما عرفت أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، مش لا تشعرون بأن هذا ذنب، لا، لا تشعرون بحبوطها بعد معترفتكم بأن هذا ذنب، وهذا ما نقوله. أخي بعد يقول الإمام القرطبي فهم من هذه الآية أن الإحباط للعمل هو الكفر بدليل الإجماع الذي ذكره اللي احنا نقلناه في موضعه. طيب انت كان حاجة تذكر بقى بقية كلام الإمام القرطبي رحمه الله عشان هو يؤيد ما نقوله، أدام انت ما ذكرتش بقى يبقى احنا نذكره. وشوف هو قبل ما تيجي الورقة احنا قلنا ايه قبل أن تستعجل وتقول لا، والشيء اللي ما يحكمش الشرع بأنه كفر ما يبقاش كفر، يبقى لا حكم قبل ورود الشرع، وده اللي احنا عايزين نثبته أساسا، ده اللي احنا عايزين نثبته. لكن هو الأخ عايز يقول إيه؟ إن أنت هتحبط أعمالكم رغم عدم معرفتكم بهذا الحكم. لا، مش معناها كده من جهة اللغة ومن جهة سبب النزول. كلام القرطبي رحمه الله وليس قوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بموجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم، فكما لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره الإيمان على الكفر، كذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يقصد إلى الكفر ولا يختاره بإجماع. بإجماع، شايف كلام القرطبي عند الآية؟ ها؟ إذا كلام القرطبي يبطل استدلالهم بالآية ولا لا؟ اخ يقول لئن اشركت لا يحبطن عملك. انت تقول ليست تفيد ان الحبوط محصور مقصور على الشرك. اقول ما الدليل على عدم الحصر؟ انا اللي اجيب الدليل على عدم الحصر ولا انت اللي تجيب الدليل على الحصر؟ فين اسلوب الحصر هنا؟ انا اجيب الدليل على عدم الحصر لما اقول من فعل كذا خلده الله في النار. هل يستفادوا من هذا ان اللي هيعمل العمله دي بس هو المخلد في النار؟ ها؟ اما حديث من ترك صلاه العصر فقد حدث عمله. احنا مش بنقول يا اخوانا خلي بالك بس، انا حبيت افهمك ان مساله حبوط الاعمال وان ده يعني الكفر، ده مش اجماع منهم ولا حاجه، ده خلافه. هو القاضي ابن العربي ذكر اديك سمعت كلامه، وهو الكلام ده تجد في احكام القران ونقل ابن كثير. لكن انا بقول لك خليك بس ايه، خلينا في صلب القضيه. ايه وجه الاستدلال بالايه؟ ايه وجه الاستدلال؟ مفيش، صح ولا لا؟ نكمل بقيه الكلام الاخر. واما قوله فصح بنص الايه الجلي الواضح، هل النص ده بقى تعرض بعد ما عرفت الكلام اللي في الايه؟ هل تعرض للجهل من قريب او من بعيد؟ ها؟ طيب لو سلمنا للاخ ان الايه دي في الشرك وان الانسان يشهد بغير ان يعلم، لكن مساله هبوط العمل دي تظهر نتيجتها فين؟ تظهر نتيجتها في الاخره. والاخ الاصل اصل في الرساله بتاعته ان احنا مالناش دعوه باحكام الاخره، خلينا في احكام الدنيا. يبقى الايه دي ممكن بسهوله ان احنا نقول له والله دي احكام الاخره فاسقطها من حسابك ام لا؟ لا تستدل بها، صح؟ لان هو بيقول احنا بنتكلم في احكام الدنيا، هبوط العمل بيبقى فين؟ كذلك قوله تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار. حفرة من النار دي تتعرف امتى؟ في الاخر، مش كده؟ وبعدين هو روى اسباب النزول، سبب نزول الاية ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون بصيغة التضعيف. قال وروي انها نزلت في ابي بكر وعمر. صحة الحديث معروفة ومشهورة، وهي في صحيح البخاري عن عبد الله بن ابي مليكة قال كاد الخيران ان يهلك ابو بكر وعمر رضي الله عنهما، رفع اصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فاشار احدهما بالاقرع بن حابس رضي الله عنه، بالاقرع بن حابس اخي بني مجاشع، واشار الاخر برجل اخر. يعني ابو بكر مثلا قال الاقرع بن حابس امر عليهم الاقرع بن حابس، وعمر قال لا امر عليهم رجلا اخر او العكس. فقال ابو بكر لعمر ما اردت الا خلافي. فما اردت، انت مش عايز انك انت تخالفني وخلاص، شريك مخالف وخلاص. قال ما اردت خلافك. فارتفعت اصواتهما في ذلك. فايه؟ فارتفعت اصواتهما في ذلك، فانزل الله يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. كمان في صحيح البخاري عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل يا رسول الله انا اعلم لك علمه، اجيب لك الايه الاخبار بتاعتي. فاتاه فوجده جالسا في بيته منكسا راسه، فقال له ما شانك؟ فقال شر، كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من اهل النار. فاتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا. فقال موسى بن أنس روى الحديث عن أنس بن مالك، فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكفروا بهذه الفعلة، وده إجماع، وهو المؤلف نفسه مقر بهذا. فلو قلنا ان الايه دي حجه على فهم اخينا ده في عدم العذر بالجهل، يبقى كان يلزم من هذا ان الصحابه دول ايه؟ كفار. لو قلنا لا بل مراد هنا وأنتم لا تشعرون، يعني لا تشعرون بإحباط الأعمال عند وقوعكم في هذا الذنب، يبقى هنا إيه سقط الاستدلال بالإيه بالآية. المؤلف نفسه كأنه لما حس بضعف الكلام بتاعه جه في آخر كلام قال إيه، فيدخل في ذلك ما يخشى أن يؤول بصاحبه إلى الشرك المحبط للعمل، فيدخل في ذلك ما يخشى أن يؤول بصاحبه إلى الشرك المحبط للعمل. طب وهل الشرك وما يؤول إلى الشرك واحد اثنين في الحكم واحد، أم أن ما يؤول إلى الشرك ليس من الشرك ولا من درجاته؟ ها؟ كان هذا الفعل يخشى أن يؤول بصاحبه إلى الشرك، فمعنى هذا أنه ليس شرك في نفسه ولكنه ذريعة إلى الشرك. وقطعا هناك فرق في الشرع والعقل بين الشيء وبين ما هو ذريعة إليه، صح ولا لا؟ فكيف إذن يقول هنا فصح بنص الآية الجلي أنه